بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الظلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر، وخيبر حصون وقلاع ومزارع كانت اليهود في شمال غربي المدينة، ووقعة خيبر كانت في السنة السادسة من الهجرة. يقول: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنفر ما بين الثلاثة إلى العشرة، فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد. فمروا برجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا. وقولهم فلان شهيد، الشهيد هو من قتل في المعركة، وكان قتاله لتكون كلمة الله هي العليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلما مروا برجل فقالوا: فلان شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا. وهذه كلمة ردع وزجر، أي انتهي وانزجر عن هذه المقالة وعن هذا الحكم. إني رأيته في النار، وهذه الرؤيا ظاهر الحديث أنها رؤيا حقيقية، يعني أنه شاهده ببصره عليه الصلاة والسلام. إني رأيته في النار، يعني يعذب في النار بغله لعباءة، فبسبب كونه غل هذه العباءة رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب في النار. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً التحذير من الغلول، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وهو من كبائر الذنوب. ومنها أيضاً أن الغلول لا فرق فيه بين قليله وكثيره، فسواء غل شيئاً قليلاً أم غل شيئاً كثيراً فإنه داخل في الحكم. ومنها أيضاً أن الغلول يمنع وصف الشهادة من الإنسان، فمن غل فإنه لا يوصف بأنه شهيد. ومن فوائده أيضاً أنه لا يحكم على شخص بعينه أنه شهيد، فلا يقال فلان شهيد. واعلم أن الوصف بالشهادة لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن تقيد الشهادة بوصف، بأن يقال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من مات في الطاعون فهو شهيد، من مات بالطاعون فهو شهيد. فمثل هذا جائز لأنه علق الشهادة على وصف. الحال الثانية أن تقيد الشهادة بشخص معين، أو تعلق على شخص معين، بأن يقال فلان شهيد، فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث نهى عن ذلك. ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كانوا يقولون في مغازيهم إذا رجعوا: فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد، قال: لا تقولوا ذلك، يعني لا تصفوه بأنه شهيد، فلعله أن يكون كذا وكذا، يعني لعله غل من الغنيمة، ولعل نيته غير سليمة وما أشبه ذلك، ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد. ثالثا أيضا أن النية أمر باطن، فالشهادة لا تكون إلا على علم، والنية أمر باطن، فنحن لا نعلم عن نية هذا الرجل هل كانت نيته خالصة لله عز وجل أو شابها شيء من الرياء، فقد يكون قاتل حمية، وقد يكون قاتل عصبية، وقد يكون قاتل رياء أو ليرى مكانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، ما من مكلوم، المكلوم بمعنى المجروح، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل هو الذي يعلم من يكلم في سبيل الله ومن يكلم في غير سبيل الله. قال: والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة، يعني هذا المكلوم، وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. ولأن وصفه بالشهادة أيضا، إذا قلنا هذا إذا قلنا فلان شهيد، فإن وصفه بالشهادة يتضمن أن نشهد له بالجنة، لأن كل شهيد فهو بالجنة. ومن معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له الله أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان هذا الرجل الذي قاتل في سبيل الله إذا كان رجلاً صالحاً فإننا نرجو له الشهادة، فمن قتل في معركة وكان هذا القتال في سبيل الله فنقول إذا مات نرجو أن يكون شهيداً، فنرجو له الشهادة ولا نحكم له بالشهادة ولا نسيء الظن به. فها هنا ثلاثة أمور: الحكم له بالشهادة وهذا لا يجوز، ثانياً سوء الظن به أيضاً لا يجوز. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: يحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة، ولكن الواجب علينا أن نرجو ذلك، فنقول نرجو أن يكون شهيداً. أما فيما يتعلق بمعاملته في أحكام الدنيا فإننا نعامله معاملة الشهيد، فلا يغسل ولا يكفن ويدفن في ثيابه كبقية الشهداء. فتبين بهذا أن الشهادة أن الحكم بالشهادة على نوعين: النوع الأول أن تقيد بوصف وهذا جائز، النوع الثاني أن تقيد بشخص بعينه وهذا لا يجوز، لما تقدم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ونهي عمر رضي الله عنه عن ذلك. ولأن نيته أمر باطن لا نعلمها ولا يمكن أن نطلع عليها، كما قال عليه الصلاة والسلام بالحديث: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. ولأن حكمنا عليه بأنه شهيد يتضمن أنه من أهل الجنة، وعقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لأحد بجنة أو نار إلا من دلت النصوص الشرعية على الشهادة له بذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.